كانت له عدل أسد قد يعتقها، كتب الله له 100 حسنة وكان 100 سيئة، وكانت له حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله متفق على صحته. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء من 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفسه ولدي إسماعيل. فالخير كثير، ينبغي المؤمن الحرص على هذا الخير وأن لا يفرط. هذه الدار دار الزرع، هذه الدار هي المزرعة، والآخرة هي دار الجزاء والحصاد. فليزرع الخير حتى يحصد خيرا ولا يمل ولا يتعب، كل ذلك في ميزان حسناته إذ أخلص لله. كل حسنة تنفعه، كل عمل صالح ينفعه، يزيد فيها حسناته، يرجح ميزانه، كفر به السيئات، إن الحسنات هي السيئات. نسأل الله جميع التوفيق والمسارعة إلى كل خير. اللهم السلام. صحيح ما أذكر حال شاده أو ما أذكر في شاده، قال لكن يكفي والله الذكر، يكفي الحديث الصحيح الدالة على هذا الشيء. عندك غريب عليه؟ أي سبحان الله عز ما خلق في السماء. الشيخ سليم الهلالي قال ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف، فيه خزيمة راويه عن عائشة بنت طلحة وهو مجهول، وأصل الحديث عند مسلم من حديث جويرية دون ذكر النوى والحصى مما يدل على نكارة هذا اللفظ. حديث جويرية في مسلم. الله جل وعلا سبحان الله منك 3 مرات. اللهم سبحان. على كل حال الإسلام ذكر الله مطلوب. ذكر النوى الله يحسن إليك والحصى فيه لا بأس لا بأس. التعلق لمن قال تسبيح الصبح. لا بأس لا بأس. سبح بالنوى أو بالعقل عقد أو بالسبحة، لكن الأصابع أقرب. الأصابع الاسم متى يكون تزكية فيغير؟ أقول الاسم متى يكون ضابطة في التزكية فيغير اسم صالح و إذا يتحرر الأسماء الطيبة ويسمي به وأحسنها ما عبد أحسنها ما عبد لله، وأسماء الأنبياء كلها طيبة أصل السلامة إلا ما عبد لغير الله. الله يسمع من حديث أبي الدرداء الذي ورد فيه تفضيل ذكر الله سبحانه وتعالى على كثير من الأعمال، على ماذا يحمل؟ ورد في بعض الأحاديث تفضيل الجهاد حتى مثل ما قال القيم على من فعل تلك الأعمال غافلا عن ذكر الله، من فعلها غافلا عن ذكر الله فالذكر أفضل منه، ومن فعلها مع ذكر الله ومع الإخلاص لله فهو أفضل. الجمع بين الخصلتين في الحديث أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، والحديث الذي مر بنا شيخ أفضل الذكر لا إله إلا الله شيخ يكون بعد وهم لا إله إلا الله من أحد الأربع لا سبحان الله بحمده شيخ حديث هذا فيه نظر قد يكون منسوخ قد يكون من أحد معنى من صار تقليل من أحب الأمان، لأن هذه الحب لها صريحة في التقليل في حديث للصحيح الآخر الإمام بن الوصف فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها صريحة وأدناها لم أقل عن الطريق. بعض ما أشياء التي قد يكشع لنا الطعام أول على معنى من أحب الله يوفق الله يحمل على السماء مدلس مدلس لكن عند مسلم محمول على السماء مسلم اختارها رحمه الله سوى ما عدا مسلم لا عنه.